فكما أن إثبات الفضيلة الشرعية مقصود، فرفع الفضيلة غير الشرعية مقصود أيضا. نعم، كما أن الفضيلة الشرعية مقصود للمسلم وله أجر عليه، فكذلك رفع الفضيلة غير الشرعية، غير الشرعية هذا مقصود للمسلم أيضا، وهذا من هذا الباب، يعني الذبح عند القبور أو الصلاة عند القبور أو الدعاء عند القبور، فهذا رفع لفضيلة كان يعتقدها هذا الفاعل ولا أصل لها. نعم.